قيل يا شيخ ان يعني الانسان له مقعدان، يعني مقعد في الجنه ومقعد في النار، فان الكافر يخلف المؤمن في النار والمؤمن يخلف الكافر في الجنه. اي نعم صحيح. اي نعم، لكن اهل النار اكثر، اهل النار من الالف 999 يعني ما هم مثل اهل الجنه، اهل الجنه اقل. ولهذا يبقى في الجنه فضل عمن دخلها من اهل الدنيا، فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه.